قالوا مات. فبكى سفيان وأنشد قائلا: خلت الديار خلت الديار فست غير مزود، ومن الشقاء تفردي بالسوددي. خلت الديار أقرانه أسنانه ماتوا، لم يبق إلا هو. فمن أعظم المحن أن يبقى العالم وحده وأن يموت مضطرًا، لأن بقاء العلماء يشد بعضهم بعضًا. لكن أن يبقى العالم وحيدا فهذه محنة عظيمة، إذ لا يشده أحد. وقد قال الله عز وجل لموسى: سنشد عضدك بأخيك. فأي عالم يحتاج إلى عضد؟ فأن يبقى العالم وحيدا فريدا غريبا لا يشده أقرانه ولا أسنانه هي محنة كبيرة. لذلك بكى سفيان طويلا وأنشد قائلا: خلت الديار فست غير مسوده، ومن الشقاء تفردي بالسؤددِ.